الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما الكيف فوقوع الحركة فيه وخاصة في الكيفيات غير الفعلية، الكيفيات المختصة بالكميات كالاستواء والإعوجاج ونحوهما ظاهر، فإن الجسم المتحرك في كمه يتحرك في الكيفيات القادمة بكمه. قبل الدخول في بحث الحركة الكيفية، تتمة مرتبطة ببحث المسافة، بقيت نقطة مرتبطة بالمسافة باعتبار أنه نحن لا نعلم أن كثير من الإخوة سيبقون معنا إلى بحث النهاية، فلهذا أقول جملة من النكات إذا لم تتضح هنا فتبقى المطالب غامضة. في بحث المسافة نحن قلنا بأن هناك فرقا بين المسافة التي يقولها العرف وبين المسافة التي يقولها الفيلسوف في بحوث الحركة. المسافة التي يقولها العرف هي أن هناك شيئا ناجزا ويريد موجود آخر أن يقطع ذلك الشيء الناجز، يعني المكان الآن متحقق، هذا هو المكان متحقق، والآن يريد زيد أن يقطع هذا الأمر الناجز، هذا المكان المتحقق، فإذا قبل أن يقطع المسافة المكان متحقق ويريد زيد أن يقطع هذه المسافة التي هي قائمة وموجودة، ولكنه في المسافة الاصطلاحية فإن المتحرك بحركته يوجد المسافة، يعني قبل أن يتحرك الجسم هذه الحركة العينية وهو التدحرج من فوق إلى أسفل فإن المسافة غير موجودة. متى تتحقق المسافة؟ تتحقق المسافة عندما توجد هذه الحركة التي هي في العين. فالمسافة قبل الحركة أمر بالقوة، وبالحركة تكون أمرا بالفعل، هذا في المسافة الفلسفية. أما بخلافه في المسافة العرفية فإن المسافة والمكان ماذا؟ أمر بالفعل، ويريد موجود من الموجودات أن يقطع هذه المسافة. إذن هذا هو الفرق الآخر بين المسافة الاصطلاحية والمسافة العرفية، فإنه في المسافة العرفية المكان موجود وموجود آخر يريد أن يقطع هذه المسافة، ولكنه في المسافة الاصطلاحية فإن الموجود المتحرك بحركته يوجد المسافة، لا أن المسافة أمر متحقق وهذا الموجود المتحرك يريد أن يقطع تلك المسافة، فتكون المسافة أمرا بالقوة وبالحركة تكون أمرا بالفعل. انتهينا بالأمس من الحركة العينية، وقلنا أن الحركة العينية هي ضرب من الحركة الوضعية. أما الحركة الكيفية، إذا يتذكر الإخوة نحن فيما يرتبط بأقسام الكيف ذكرنا هنا، قلنا أن الكيف له أقسام متعددة، قسم منه يعني في الفصل العاشر من المقولات، قسم منه في الكيف النفساني. فهل تقع الحركة في الكيفيات النفسانية أو لا؟ ذاك بحث آخر موكول إلى محله. لماذا؟ باعتبار أن الكيف النفساني هو الكيف المرتبط بالأمور المجردة، وهل تقع حركة في الأمور المجردة أو لا تقع؟ طب من الواضح أنه لا تقع حركة في الأمور المجردة. خب هل يقع حركة في الكيف النفساني أو لا؟ بحث موكول إلى محله. قسم آخر من الحركة من الكيف كانت الكيفيات المحسوسة، والشيخ رحمة الله تعالى عليه السيد العلامة فيما يرتبط بالكيفيات المحسوسة قال: ولعلماء الطبيعة اليوم تشكيك في كون الكيفيات المحسوسة موجودة في الخارج. وقسم آخر الكيفيات المختصة بالكميات، وهذا الذي لم يشكك فيه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، لم يشكك السيد العلامة في الكيفيات المختصة بالكميات، إذا تتذكرون قلنا أن الكيف المختص بالكم ما هو؟ وهو أن الكم إما متصل وإما منفصل. هذا الكم المتصل كالخاط مثلا، الكم المتصل الذي هو خاط له خصوصيات، لأن هذا الخاط إما كيفه يكون الاستقامة، وإما كيفه يكون ماذا؟ الإعوجاج. ثم عندنا الصفح، كان الصفح أيضا كم متصل ولكنه له كيفيات، إما التقعر وإما ماذا؟ وإما التحدب. إذن يوجد عندنا كم كيف مختص بالكم، يعني كيفيات الكميات. هذه الكيفيات كيفية للكم. ومن هنا إذا تتذكرون في ذاك البحث قلنا أن هذا خير دليل على أن العرض يمكن أن يعرض على العرض، لا يشترط أن يكون العرض معروضه ماذا؟ جوهر. نعم لا بد أن ينتهي إلى الجوهر، ولكنه لا يشترط أن يكون المعروض هو الجوهر مباشرة. نعم بغير المباشرة أيضا يمكن أن يكون الجوهر هو المعروض، يعني معروض العرض عرض وينتهي إلى الجوهر. ومن هنا السيد العلامة يقول بأن الحركة في الكيف واضحة في الحركات المختصة في الكيفيات المختصة بالكميات. هذا الخط الذي يوجد في هذا الجسم، كل جسم بعد قلنا فيه جسم تعليمي وينتهي إلى الصف، والصف ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى الخط. هذا الخط الآن ما دام بهذا الشكل فهو ماذا؟ فهو مستقيم، لا يوجد فيه أي اعوجاج. خب الآن لو فعلنا هكذا، خب هذه حركة أو ليست بحركة؟ نعم حركة، فيحصل ويكون معوجا. خب نحن قلنا فيما سبق وسيأتي بحثه بعد ذلك أنه توجد عندنا حركة في الكم. خب إذا حصلت حركة في الكم، هل يمكن أن يكون العارض على الكم ثابتا ساكنا غير متحرك؟ إذا حصلت حركة في الجوهر، هل يمكن العرض الذي قوامه بالجوهر يبقى ثابتا وساكنا؟ قد يقال العكس، وهو أنه حصول الحركة في العرض لا يستلزم حصول الحركة ماذا؟ في المعروض. ولكن العكس لا يمكن الالتزام به، يعني إذا حصلت حركة في الكم لا بد أن يحصل حركة ماذا؟ في الكيف العارض على الكم. فالمعروض إذا حصلت فيه حركة فالعارض لا بد أن تحصل فيه الحركة، لأنه وجوده ماذا؟ وجود لغيره، لأنه وجود لنفسه. فالوجود لغيره إذا حصل حركة في معروضه تحصل حركة ماذا؟ في العارض أيضا. هو سيأتي أن الكم له حركة، إذن الكيف المختص بالكم ماذا أيضا؟ له حركة. فلهذا يقول السيد العلامة: وأما الكيف فوقوع الحركة فيه. هذه الجملة خلوها الآن، وخاصة في الكيفيات غير الفعلية، هذه الجملة نبينها بعد ذلك. وأما الكيف فوقوع الحركة فيه كالكيفيات المختصة بالكميات. خب الكيفيات المختصة بالكميات من قبيل ماذا؟ كالاستواء والإعوجاج اللتان هما كيفيتان للخط، كالتقعر والتحدب اللذان هما كيفيتان في السطح، كالكروي والإسطوانة اللذان هما كيفيات ماذا؟ كيفيتان في الشكل الذي هو الجسم التعليمي، لأن الجسم التعليمي أيضا كم متصل كما تقدم بيانه فيما سبق. ونحوهما، يعني سواء كان في الصف او كان في الجسم التعليمي. الحركة في الكيفيات المختصة بالكميات ظاهر. ما هو الدليل سيدنا؟ قال: فإن الجسم المتحرك في كمه يتحرك في الكيفيات القائمة بكمه. إذا وقعت حركة في المعروض لا بد أن تقع حركة ماذا؟ في العارض، ولا عكسه. إذا وقعت حركة في العارض لا تستلزم وقوع حركة ماذا؟ المعروف، وإن كان سيثبت صدر المتألهين خلاف ذلك أنه إذا وقعت حركة في العارض أيضا تستلزم وقوع الحركة ماذا؟ المعروف. هذا بيانه سيأتي في الحركة الجوهرية. أحد براهين الحركة الجوهرية هو هنا هذا، حيث أن الكم والكيف أعراض وله ماذا؟ جوهر. فإذا وقعت حركة في العرض لابد أن يكون هناك حركة ماذا؟ في الجوهر. بيانه سيأتي إن شاء الله في إثبات الحركة الجوهرية. إلا أنه إذا كان هناك كلام وشك فيما يرتبط باستلزام الحركة في العرض أنه يستلزم الحركة في الجوهر، لا كلام بينهم أن الحركة في المعروض تستلزم الحركة في العرض. والكم هنا متحرك، إذا الكيف الذي هو عارض عليه أيضا يكون متحركا. فلماذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال وخاصة في الكيفيات غير الفعلية؟ فيما سبق قسمنا الكيفيات، واحدة من الأقسام كانت الكيفيات المحسوسة، واحدة من أقسام الكيف المحسوس الكيفيات الملموسة. قلنا الكيفيات المحسوسة ماذا؟ يعني التي تحس بالحواس الخمس الظاهرة. واحدة من الحواس الخمس الظاهرة ماذا؟ اللمس. فعندنا كيفيات ملموسة. الكيفيات الملموسة من قبيل ماذا؟ من قبيل الحرارة، من قبيل البرودة، من قبيل الرطوبة، من قبيل اليبوسة، من قبيل النعومة، الخشونة ونحو ذلك. هذه كلها كيفيات تحس بماذا؟ تحس بواسطة اللمس. الكيفيات الملموسة قسمت في الطبيعيات القديمة إلى قسمين، كيفيات فعلية وكيفيات انفعالية. الكيفيات الفعلية مثالها الحرارة والبرودة. لماذا سميت فعلية؟ باعتبار أن الحرارة والبرودة تؤثر فيما يجاورها من الأشياء، فإن الحار إذا جاوره شيء يكون حارا، والبارد إذا جاوره شيء يكون ماذا؟ باردا. ومن هنا سميت بالكيفيات الفعلية لأنها تؤثر في غيرها. في قبال الكيفيات الفعلية التي كلها ملموسة توجد عندنا كيفيات انفعالية. الكيفيات الانفعالية من قبيل ماذا؟ قالوا كالرطوبة واليبوسة، فإن الرطوبة واليبوسة إنما تتأثر الأجسام التي تكون رطبة أو تكون يابسة تتأثر مما يجاورها، ومن هنا سميت انفعالية، يعني تنفعل عن غيرها من الأشياء التي تجاورها. هسه لماذا عبر وقوع الحركة فيه وخاصة الكيفيات غير الفعلية؟ لماذا أخرج الكيفيات غير الفعلية؟ كان ينبغي أن يخرج ماذا؟ مطلق الكيف المحسوس، أو يخرج مطلق كيف ماذا؟ الكيف الملموس. لماذا يريد أن يخرج الكيفيات الفعلية عن وقوع الحركة فيها؟ باعتبار أنه في الكيفيات الفعلية في الطبيعيات القديمة يعني في الحرارة والبرودة توجد نظريات ثلاث. النظرية الأولى وهي ما تسمى عندهم بنظرية الخروج والنفوذ، نظرية الخروج والنفوذ في الحرارة والبرودة. ما معنى ذلك؟ قالوا أن الجسم عندما يكون حارا هذا معناه أن جملة من الأجزاء النارية قد تخللت وجود هذا الجسم فصار حارا. هذا الجسم الآن بارد ولكنه بعد أن يوضع تحته النار يكون ماذا؟ يكون حارا. كيف يكون حارا؟ قالوا أنه أجزاء نارية تتخلل المسافات الموجودة هذا الجسم فيصبح هذا الجسم حارا، يعني نفوذ أجزاء نارية في هذا الجسم فيكون حارا، أو خروج تلك الأجزاء النارية فيكون ماذا؟ باردا. بناء على هذا الحرارة والبرودة بعد لها علاقة بالكيف أم أنها من الجواهر؟ أجزاء تخرج من النار وتأتي إلى من؟ إلى هذا الجسم، فهي جواهر أم أعراض؟ من الواضح بعد تكون جواهر، لأنكم تتذكرون نحن مرارا ذكرنا هنا أن الأعراض يستحيل انتقالها، الأعراض غير قابل للانتقال، الأعراض قوامه أنه وجوده في غيره فلا يمكن أن ينتقل إلى موجود آخر. لماذا؟ باعتبار أنه في آن الانتقال يبقى في زمان ماذا؟ لا موضوع له، وهو مستحيل. ومن هنا قالوا باستحالة انتقال الأعراض. وهنا الآن تنتقل هذه أو لا تنتقل الأجزاء النارية؟ نعم تنتقل الأجزاء النارية، إذا ليست هي عرض، ليست هي كيف، وإنما هي أجزاء جوهرية. إذا بناء على هذا فالكيفيات الفعلية تكون خارج عن محل الكلام لأنها ليست عرض وإنما جوهر، فلهذا لا معنى لوقوع الحركة فيها، وإذا وقعت فيها حركة فهي حركة جوهرية ولا علاقة له بالحركة الكيفية. ونحن بحثنا عن الحركة الكيفية. إذن الكيفيات الفعلية بناء على نظرية النفوذ والخروج لا يمكن أن تقع فيها ماذا؟ حركة كيفية، لأنها جواهر. هذا أول. النظرية الثانية هي نظرية الكمون والبروز. يقولون أن الأجسام في ذاتها الحرارة كامنة والبرودة كامنة. طب هذه لماذا لا تكون حارة أو باردة؟ تكون متوقفة على جملة من الشروط والمعدات. إن وجدت تلك الشرائط والمعدات عند ذلك تظهر فيها الحرارة بعد أن كامنت كامنة، تظهر فيها البرودة بعد أن كانت كامنة. وبناء على هذا أيضا لا علاقة بالمطلب، لا علاقة لهذه الكيفيات الفعلية بالكيف. نعم إذا قلنا أن الحرارة والبرودة من ماذا؟ من الكيفيات، من الأعراض، عند ذلك يمكن أن تكون داخلة في الحركة الكيفية. ومن هنا السيد العلامة استثنى الكيفيات الفعلية. لماذا استثناها؟ باعتبار بناء على النظرية الأولى والنظرية الثانية لا علاقة لها بالحركة الكيفية، فلهذا قال وأما الكيف فوقوع الحركة وخاصة في الكيفيات غير الفعلية، يعني في الكيفيات الانفعالية، في الكيفيات المختصة بالكميات. أما في الكيفيات الفعلية كيف تقع فيها الحركة أو لا تقع؟ يقول بناء على نظرية الكمون والبروز وبناء على نظرية النفوذ والخروج لا تقع فيها الحركة، ولكن بناء على النظرية الثالثة تقع فيها الحركة. وأما الكم فالحركة في الكم تغير الجسم في كمه. طبعا هنا عندما نقول كم مرادنا ذلك الكم المتصل القار الذي هو ماذا؟ الذي هو الجسم التعليمي. ألسنا قسمنا الكم إلى متصل ومنفصل، والمتصل إلى قار وغير قار، والقار إلى ثلاثة أقسام، إلى ما له بعد واحد، إلى ما له بعدان، وإلى ما له ثلاثة أبعاد. الآن بحثنا في الكم الذي له ثلاثة أبعاد، يعني الجسم التعليمي. عرفه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ما هو الكم، ما هي الحركة التي تقع في الكم. قال وأما الكم فالحركة في الكم معناه هذا تغير الجسم في كمه. مرادنا الكم هنا يعني الحجم، يعني الجسم التعليمي الذي تقدم بيانه فيما سبق. تغير الجسم في كمه تغيرا، هذا التغير بمعنى الزيادة، يعني زيادة الجسم زيادة متصلة. هذا هو القيد الأول في التعريف، أن تكون هذه الزيادة ماذا؟ زيادة متصلة، لا أنها دفعية. أولا بنسبة منتظمة، يعني ماذا؟ يعني الزيت الذي طوله الآن 160 سنتيمتر أو 170 سنتيمتر، وعندما يزداد كمه لابد هذه الزيادة في الكم تكون ماذا؟ بدرجة منتظمة، بالمقدار الذي يزاد في كم رأسه، يزاد في كم رجلي، يزاد في كم يدي، يزاد في كم بطنه. لا أنه كم البطن يزداد ولكن تبقى الرجلين أو تبقى الرأس على ما هي عليه. فالزيادة المتصلة لابد أن تكون ماذا؟ منتظمة، لا أنها تكون غير منتظمة. الاثنين، وأن تكون هذه الزيادة المتصلة ماذا؟ مو دفعية، وإنما لابد أن تكون تدريجية. إذن الحركة في الكم هي ماذا؟ تغير الجسم في كمه، في حجمه، ولكن مع أخذ هذه القيود الثلاثة أن تكون تغيرا متصلا بنسبة منتظمة، وماذا؟ وأن تكون تدريجيا. إلا أن هذا التعريف تعريف أخص من المنطقة. لماذا؟ لأن هذا التعريف تعريف النمو مو تعريف الكم والحركة الكمية. نحن عندما نقول أن هذا الطفل ينمو، لو سأل شخص ما معنى أن هذا الطفل ينمو، يعرف له أن النمو معناه زيادة متصلة منتظمة تدريجية. هذا تعريف النمو. والحركة الكمية ليست مختصة بالنمو، بل النمو أحد أقسام الحركة كمية. ويوجد عندنا حركة كمية أخرى، وهي ماذا؟ وهي أن زيد من الناس يحصل هناك زيادة متصلة تدريجية ولكنه غير منتظم. هذه حركة كمية وغير حركة كمية، وهي حركة كمية ولكنها ماذا؟ لا يطلق عليه هذا اصطلاحا أنه نمو. فالنمو لا بد أن تؤخذ فيه هذه القيود الثلاثة، مو مطلق الحركة الكمية لا بد أن تؤخذ فيه هذه القيود الثلاثة. ومن هنا السيد العلامة يضرب مثال للحركة الكمية النمو، لأن هذه القيود التي أخذها في تعريف الحركة الكمية إنما تنطبق على النمو فقط، فلهذا قال النمو. فإن هذا الحد الذي ذكره، هذه القيود التي ذكرها في الحد، إنما تنطبق على النمو. كالنمو الذي هو زيادة الجسم في هذه الشجرة أو هذا الإنسان، الذي هو زيادة الجسم. شوفوا لماذا نحن قلنا أن الكم مراد منه الجسم التعليمي، يعني الحجم، هذا شاهده زيادة الجسم، مو زيادة الصرف، مو زيادة الخاصة، زيادة الجسم. زيادة الجسم مو زياد الجسم، في بعض النسخ زياد الجسم، زيادة الجسم. النمو الذي هو زيادة الجسم، فلهذا قلنا أن ذلك التغير المتصل هو ماذا؟ هو الزيادة في الجسم، هذا شاهده. الذي هو زيادة الجسم في حجمه، يعني في الجسم التعليمي، زيادة متصلة، القيد الأول، منتظمة، القيد الثاني، تدريجا، القيد الثالث. إذن الحركة الكمية هي ماذا؟ هي زيادة الجسم في حجمه، زيادة متصلة منتظمة تدريجية. إلا أنه أورد على هذا التعريف للحركة الكمية، أو أورد على وقوع الحركة في الكم بإشكاله. ما هو الإشكال؟ يقول القائل بأنه هذه الزيادة ليست زيادة متصلة أولا، وليست تدريجية ثانيا. منتظمة منتظمة، ولكنه من أين تقولون أنها متصلة؟ من أين تقولون أنها تدريجية؟ لا، هذا الجسم كانت له 10 أجزاء. وهذه 10 أجزاء لها كم أو ليس لها كم؟ نعم لها كم. الآن عندما يزيد عليها جزء آخر، هذه الزيادة زيادة متصلة، زيادة تدريجية، زيادة دفعية، لا، دفعة يزيد عليها جزء آخر فيوجد كم آخر. ذاك كم وهذا كم آخر، من أين تقولون هذان كمان؟ لأن الكم الأول معروضه ماذا؟ الأجزاء الأصلية. والكم الثاني معروضه ماذا؟ الأجزاء الأصلية والأجزاء المنضمة إلى الأجزاء الأصلية. فإذا اختلف المعروض، اختلف الموضوع، يختلف ماذا؟ الكم. فإذا يقول المستشكل، نحن لا توجد عندنا زيادة متصلة أولا ولا توجد عندنا زيادة منتظمة تدريجية. قد تكون منتظمة ولكنها لا تكون تدريجية بل قد تكون دائرية. إذن قولكم أن الحركة الكمية هي زيادة الجسم في حجمه زيادة متصلة منتظمة تدريجية، أنها تدريجية لم يقم عليه دليل. أنها متصلة أيضا ليست متصلة، إنما تضاف أجزاء جديدة إلى الأجزاء السابقة. وبعبارة أخرى هو زوال الكم السابق وحدوث ماذا؟ وحدوث الكم اللاحق. زوال الكم السابق الذي معروضه الأجزاء الأصلية، وحدوث الكم اللاحق الذي معروضه الأجزاء الأصلية السابقة وهذه الأجزاء اللاحقة. قال وقد أورد عليه على ما ذكر في الكم من الحركة أن النمو إنما يتحقق بانضمام أجزاء من خارج إلى أجزاء الجسم. يعني هذا الموجود كانت له 10 أجزاء وعندما نما صارت أجزاؤه ماذا؟ 100، ثم صارت 1000، ثم صارت 1000000، وهكذا إلى أجزاء الجسم. إذن يوجد عندنا كمان، فالكم الكبير اللاحق هو أي كم؟ هو الكم العارض لمجموع الأجزاء الأصلية والأجزاء ماذا؟ المنضمة. والكم الصغير السابق هو أي كم؟ هو الكم العارض لنفس الأجزاء الأصلية. والكمان متباينان، ما هو الدليل؟ لتباين غير متصلين، لتباين موضوعيهما. إذن أولا نناقش في أن هذه الزيادة متصلة، وثانيا نناقش في أنها تدريجية بل هي دفعية. قال والكم العارض لنفس الأجزاء الأصلية، والكمان متباينان غير متصلين، هذا هو الإشكال الأول، لتباين موضوعيهما، هذا هو الدليل. فلا حركة في كم لعد ماذا؟ بل هو زوال كم ووجود كم آخر دفعة، بل هو زوال كم وحدوث آخر على نحو الوجود الدفعي لا على نحو الوجود التدريجي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول اختلط على هذا المستشكل أمران. نحن لا نقول بأن هذه الأجزاء أجزاء الجسم، زيد من الناس له من الأجزاء 100 مليون، 10 ملايين، مليار، لا يعلمها إلا الله. هذه الأجزاء، هذه الخلايا، نحن لا نقول أن هذه واحدة. لو كنا نريد أن نقول أن هذه الأجزاء واحدة كان يمكن أن تقول لنا أن هذه الأجزاء ماذا؟ وحدتها وحدة اعتبارية، وإلا هي ماذا؟ كثيرة حقيقة. وكل جزء من هذه الأجزاء هي ماذا؟ لها كمها الخاص بها، لأن كل جزء من هذه الأجزاء له حجم أو ليس له حجم. نعم له حجم، فله كمه الخاص. ولكن نحن عندما نقول أن هذه الأجزاء السابقة اللاحقة، هذه الأجزاء اللاحقة عندما تنضم إلى الأجزاء السابقة الأصلية تكون جميعا موجود واحد وله كم واحد، يعني زيادة متصلة منتظمة تدريجا باعتبار الوحدة الموجودة للصورة النوعية. ولكي يتضح المطلب، زيد من الناس أنت لو نظرت إلى يديه ورجليه ورأسه وعينه وأذنه والخلايا التي تشكله، هذه مو فقط ليست واحدة بل عددها لا يعلمها إلا الله، ولكن مع ذلك أنت تقول زيد واحد حقيقة لو متعدد حقيقة، أي منهما؟ واحد حقيقة. خب هذه الوحدة لأي شيء؟ وحدة لهذه الأجزاء أم وحدة لروحه ونفسه التي هي الصورة النوعية؟ فإذا عندما نقول زيد واحد حقيقة مرادنا أن المعروض لهذه الوحدة مو هذه الأجزاء. نعم حيث أن هذه الأجزاء متأولة بتلك الصورة النوعية تكون لها أيضا وحدة، ولكنها وحدة بالتبع لا أنها وحدة بالذات. الروح والنفس الموجودة في زيد تجعل هذا الكم، هذه الأجزاء بمنزلة موجود واحد. هذا الموجود الواحد تكون له زيادة متصلة منتظمة تدريجية، لأن الوحدة حقيقة لأي شيء مو لهذه الأجزاء. الوحدة لأي شيء؟ لروحه، لصورته النوعية. هذه الصورة النوعية بها حقيقة الوحدة، وبتبعا تكون هذه الأجزاء أيضا لها وحدة ووحدة حقيقية. ومن هنا نقول أن هذا الكم كم واحد حقيقة، كم واحد حقيقة بالتبع لو بالذات. نريد أن نقول كم واحد حقيقة بالتبع لا أنه كم واحد حقيقة بالذات، وإنما الذي له وحدة بالذات هو نفس هذا الشيء، روح هذا الشيء، الصورة النوعية لهذا الشيء. نحن إذا كنا نقول هناك زيادة متصلة، من يجعلها متصلة؟ تلك الروح الموجودة في هذا الموجود. من يجعلها تدريجية باعتبار أن هذه الزيادة زيادة تدريجية لو زيادة دفعية؟ ومن الواضح أنها زيادة تدريجية لا زيادة دفعية. يعني هذه الشجرة في الآن الأول مليمتر، في الآن الثاني مليمتران، في الآن الثالث أو في اليوم الرابع سنتيمتر، في اليوم الخامس سنتيمتران، في اليوم المئة طوله متر. هذه الزيادة زيادة متصلة أم زيادة منفصلة؟ من الواضح أنه لم يقع انفصال بين هذه الأجزاء، بل الزيادة زيادة متصلة. خب تدريجية أم دفعية؟ ونحن بينا فيما سبق أنه ما هو الفرق بين التدريجي وبين الدفعي، أن الدفعي لا يقع في الزمان، والتدريجي ماذا؟ يقع في الزمان. وهذا واقع في الزمان، ينطبق عليه الزمان أو لا ينطبق عليه الزمان؟ نعم. خب وحدته من أين؟ مع أنه بحسب ذاته متكثف، وحدته من أين؟ في وحدة صورته النوعية. فلهذا يقول السيد العلامة وأجيب عن هذا الإيراد والإشكال أن انضمام الضمائم لا ريب فيه. نحن نقبل أنه ينضم جزء ثم جزء، وهذا الانضمام ماذا؟ انضمام دفعي، نقبل. لكن الطبيعة، مراد من الطبيعة هنا يعني الصورة النوعية للشيء، كالنفس الإنسانية، كالنفس الحيوانية، كالنفس النباتية، فإن النبات أيضا لها نفس كما هو محقق في محله من علم النفس لا ريب فيه. لكن الطبيعة تبدل الأجزاء المنضمة بعد الضم، تبدلها إلى ماذا؟ إلى صورة الأجزاء الأصلية، ولا تزال تبدل وتزيد كمية الأجزاء الأصلية تدريجا بانضمام الأجزاء وتغيرها إلى الأجزاء الأصلية، فعند ذلك سيزداد الكم العارض للأجزاء الأصلية. وبعد تقدم فيما سبق أن هذا الكم من أين ننتزعه؟ هل ننتزعه من هذا الوجود المتصل السيال، أم ننتزعه من تلك الأقسام المفروضة؟ بعد بينا بالأمس أن المقولة لا تنتزع من ذلك الوجود الواحد المتصل السيال، وإنما تنتزع من تلك الأقسام المفروضة وتغيرها إلى الأجزاء الأصلية، فيزداد الكم العارض للأجزاء الأصلية زيادة متصلة تدريجية، وهي معنى الحركة في الكم. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع، وأما الواقع فالحركة فيه أيضا ظاهر. خب هذه الكرة التي هي على محور معين ومتحركة لأنها ثابتة، خب هذه الكرة نحن ماذا عرفنا الوضع فيما سبق؟ قلنا أن الوضع نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج. وهذه الكرة المتحركة على محور R، هل يوجد هناك تغير في نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض أو لا يوجد؟ لا يوجد أي تغير، لأنه ما كان فوق هو فوق، وما هو أسفل هو أسفل، وما هو يمين هو يمين، وما هو يسار هو يسار. ولكن الذي يختلف الجزء الثاني من الوضع، من مقولة الوضع، وهي نسبة الأجزاء إلى الخارج. فإن نسبة الأجزاء إلى الخارج، الكرة بهذا الشكل لها نسبة وبهذا الشكل لها نسبة، فهذه هي الحركة الوضعية. وأما الوضع فالحركة فيه أيضا ظاهر كحركة الكرة على محورها، فإن هذه الكرة تتبدل بها الكرة نسبة النقاط المفروضة على الكرة إلى الخارج عنها. بعد الجزء الأول من مقولة الوضع هنا لا تتغير، الجزء الثاني من مقولة الوضع تتغير، التي قلنا أنها هي ماذا؟ التي هي الحركة المكانية، وهو تغير تدريجي في وضعها. قالوا ولا تقع حركة في باقي المقولات. ما هي باقي المقولات؟ وهي الفعل والانفعال ومتى والإضافة والجدة، هذه مقولات الخمس العرضية والجواب، وهذه المقولة الجوهرية. الآن نأتي إلى الفعل والانفعال، لماذا لا تقع فيهما حركة؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن عندما بينا مقولة الفعل ومقولة الانفعال ماذا قلنا؟ قلنا مادام يؤثر تأثير المؤثر مادام يؤثر، وقلنا هذه مادام دالة على ماذا؟ دالة على الزمان. إذن في مقولة الفعل مأخوذ ماذا؟ التدريج. حقيقة هذه المقولة مأخوذ في مفهوم هذه المقولة ماذا؟ التدريج. وكذلك في مقولة الانفعال مأخوذ في حقيقة مقولة الانفعال التدريج. الشيء ما دام يتأثر، هذه مقولة الانفعال. إذا تتذكرون أيضا بالأمس نحن قلنا من أين ننتزع المقولة؟ ننتزع المقولة من الوجود التدريجي، لو ننتزع المقولة من الوجود القار المفروض، أي منهما؟ قلنا لا يمكن أن ننتزع المقولة من الوجود التدريجي لأنه يلزم التشكيك في الماهية. إذا لابد أن نفرض لهذا الوجود السيال ماذا؟ نفرض أجزاء، هذه الأجزاء قارة يعني غير متحركة، عند ذلك تكون منشأ الانتزاع نوع من الماهية أو فرد من الماهية على الخلاف الموجود. إذا أردنا أن ننتزع مقولة من المقولات لابد أن نفترض ماذا؟ لابد أن نفترض أنه يمكن أن ينقسم إلى أجزاء قارة حتى يمكن انتزاع مقولة. خب هنا في الفعل والانفعال يمكن أن نفرغ أجزاء قارة أو لا يمكن أن نفرغ أجزاء قارة؟ إن قلت يمكن أن نفرغ أجزاء قارة، هذا معنى أن المقولة لم يؤخذ فيها التدريج، مع أن المفروض أن هذه المقولة ماذا؟ أخذ فيها التدريج. فإذا فرغت قارة فهي ليست هذه المقولة، شيء آخر، بخلافه في مقولة العين. فإن مقولة العين لو افترضنا أن هذه الحركة الموجودة في الكرة المتدحرجة من فوق إلى أسفل لو قطعت في وسط الطريق، يكون لها عين ساكن أو لا يكون لها عين ساكن؟ نعم، يمكن انتزاع مقولة العين. ولكن هذا الشيء ما دام يؤثر لو انقطع عن التأثير، هل يمكن أن ينتزع منه مقولة الفعل أو لا يمكن أن ينتزع منه مقولة الفعل؟ بعد لا يمكن، لأن مقولة الفعل هي ما دام يؤثر، فإذا وقف عن التأثير بعد ليس مقولة الفعل. الانفعال ما دام يتأثر فإذا صار قارا يعني لا ينفعل بعد ليس مقولة الفعل. إذن لا يمكن أن تقع الحركة في مقولة الفعل والانفعال. لماذا؟ لأنه نحن من أين ننتزع مقولة الفعل والانفعال؟ المقولة نحن من أين ننتزعها؟ ننتزعها من تلك الأجزاء المفروضة القارة، ولا يمكن أن نفرض أجزاء مفروضة، ولا يمكن أن نفرض أجزاء قارة في مقولة الفعل والانفعال، وكذلك في مقولة المتى. فاتضح مما تقدم أنه لا يمكن أن تقع حركة في مقولة الفعل، في مقولة الانفعال، في مقولة المتى، لسبب. هذه المقولات الثلاثة مشتركة في سبب واحد لعدم وقوع الحركة فيها، لأنها لا يمكن أن تفرض لها أجزاء قارة ولو عقلا، لأنه بس إذا فرض لها أجزاء قارة بعد لا تكون تلك المقولة، بخلافه في مقولة العين، بخلافه في مقولة الواقع، بخلافه في مقولة الكيس، فإنه يمكن أن يفرض لها أجزاء قارة فتكون منشأ الانتزاع المقولة. أما الفعل والانفعال فإنه قد أخذ في مفهوميهما التدريج. الفعل، مقولة الفعل، ما دام يؤثر، الانفعال ما دام يتأثر، إذن فلا فرد آني الوجود لهما، يعني لا يمكن أن يفرض جزء قار لهما. هذه نفس المسامحة التي ذكرناها بالأمس هنا أيضا موجودة، فلا فرد آني الوجود لهما، يعني لا يمكن أن نفرض للفعل والانفعال أجزاء قارة حتى يكون منشأ الانتزاع مقولة من المقولات. ووقوع الحركة في الفعل والانفعال يقتضي الانقسام إلى أقسام آنية الوجود. ووقوع الحركة فيهما أي في الفعل والانفعال يقتضي الانقسام إلى أقسام آنية الوجود، يعني لابد أن يمكن أن يفرض لها أجزاء قارة حتى تنتزع المقولة. والفعل والانفعال إذا صار قارين بعد خرجت عن مقولة الفعل والانفعال، بخلاف مقولة الأقل فإنه لو سكنت فإنه يمكن أن يكون منشأ الانتزاع مقولة العين إلى أقسام آنية الوجود، وليس لهما أي لمقولة الفعل والانفعال ذلك، يعني لا يمكن أن تفرض فيها أجزاء قارة. وكذا الكلام في متى، نفس الذي قلناه في الفعل والانفعال يأتي في المتى، فإن مقولة المتى هي فإنه الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. مقولة المتى ليست هي النسبة الحاصلة من مقولة الشيء إلى الزمان، إنما أؤكد على هذا المطلب باعتبار أن صاحب الحاشية على النهاية الشيخ مصباح تصور أن الفلاسفة يرون أن هذه المقولات، المتى هي نسبة الشيء إلى الزمان، الأين هي نسبة الشيء إلى المكان، مع أنه الفلاسفة لا يقولون أن مقولة الأين هي نسبة الشيء إلى المكان، يقولون الهيئة يعني العرض الحاصل من نسبة الشيء إلى المكان. فلماذا لا يقولون أنها هي النسبة وإنما هي الهيئة الحاصلة من النسبة؟ السيد العلامة تقريبا في صفحة كاملة يتعرض في نهاية الحكمة لبرهان ذلك، بأن هذه المقولات هيئات حاصلة من نسبة شيء إلى شيء آخر، لا أنها نفس هذه النسبة بين الشيء والزمان، بين الشيء والمكان. فلهذا قال وكذا الكلام في متى، فإن المتى الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، إذن فهي ماذا؟ فتكون تدريجية أيضا، لأن الزمان تدريجي، فتكون أيضا مقولة المتى تدريجية، إذن تنافي وقوع الحركة فيها. المقتضية الحركة، إذا أردنا أن نلتزم بوقوع الحركة لا بد أن نلتزم المقتضية للانقسام إلى أقسام آنية الوجود ومقولة المتى لا يمكن أن تفرض فيها أقسام آنية الوجود، يعني أجزاء قارة. وأما الإضافة فأيضا كذلك، فإن الإضافة أيضا لا تقع فيها الحركة. لماذا؟ لأن الإضافة متقومة ماذا؟ بالطرفين أساسا. الإضافة طبعا البحث هنا في الإضافة المقولية لا في الإضافة الإشراقية. الإضافة المقولية متقومة بالطرفين، فلا وجود لها منحاز عن الطرفين. فإذا وقعت حركة في الطرفين فتقع الحركة ماذا؟ في الإضافة، لأنه وجودها في غيرها. وإن كانت الأطراف ثابتة فالإضافة أيضا لا حركة فيها. ومن هنا قالوا أن الإضافة أضعف المقولات. لماذا؟ لأنه أساسا ليست هي حتى الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى شيء آخر. هناك لا أقل كانت عرض، والعرض ما هي؟ وجوده في نفسه لغيره. ولكن الإضافة ماذا؟ بعد وجود في نفسه لا يوجد فيها، وإنما وجود فيها وجود في غيره. فلهذا قال وأما الإضافة فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها، فإن وقعت الحركة في الطرفين تقع الحركة في الإضافة، وإن لم تقع الحركة في الطرفين لا تقع الحركة في الإضافة، من قبيل المعنى الفردي. فلا تستقل بشيء كالحركة. شنو رأيكم انتو؟ لا لا شنو نسخكم بليد؟ لا لا قولنا العبارة. وأما الإضافة فإنها انتزاعية. أحسنتم، يعني لا يمكن أن تكون لها حركة مستقلة عن حركة طرفيها. وكذا نفس الكلام يأتي في الجدة. في تعريف الجدة قلنا بأنه مرتبط ماذا؟ مرتبط بالموضوع. وكذا الجدة، فإن التغير في مقولة الجدة تابع لتغير موضوعها، كتغير النعل أو القدم أما كانت عليه. فتكون له في الجداء حركة مرة بالتبع، فإن وقعت حركة في تلك الأمور تقع الحركة في مقولة الجداء، وإلا لا تقع فيها حركة. وأما الجوهر فأيضا لا تقع فيها حركة. لماذا؟ لماذا لا تقع الحركة في الجوهر؟ باعتبار أنه لو وقعت حركة في الجوهر لازم أن تكون عندنا حركة بلا موضوع. وقد قلنا فيما سبق أن من أركان الحركة وجود موضوع ثابت. سمعت الكلام؟ تأتي الحمد لله رب العالمين.